ما نظر سماحتكم في بعض البرامج التلفزيونية يقدمون تمثيليات دينية يمثلون بالصحابة والتابعين والأئمة وهكذا؟ سبق في هذا الجواب غير مرة، سبق أن تمثيل الصحابة أو الأنبياء أمر لا يجوز، ودرس هذا في هيئة كبار العلماء ومجلس التأسيس الرابطة وغير ذلك، واتفق الإخوان في ذلك على أنه لا يجوز تمثيل الصحابة ولا تمثيل الأنبياء في أي مكان، لأن هذا يفضي إلى شرور كثيرة، قد يفضي إلى الكذب عليهم، قد يفضي إلى تمثيلهم بصور غير مناسبة ولا تليق بهم، قد يفضي إلى استهزاء بهم والسخرية بهم، فلا يجوز هذا الأمر لا في الأنبياء ولا في الصحابة.